أمني كمان خطيرة خطيرة يا صبرين، وربنا الشاهد علينا. أمانة؟ أيوة. أمانة إيه عادل بيه؟ سداد باقي الحساب اللي ما لحقتش أسدده بنفسي في الدنيا. تكونش قصدك موضوع سكرتيرتك رنا وبنتها؟ بنتي أنا، وكنت ناوي أطلبها وأعترف لها وأشوف البنت، لكن يظهر إن ربنا شايف إني مستهلش ضمة واحدة من بنتي اللي ظلمتها وحرمتها من احترام المجتمع كله. آه صبرين. أيوة. امسكي دي. إيه ده؟ ذكرتي ميموري. أيوة سجلت على اعتراف مني صوت وصورة بتفاصيل العلاقة اللي بيني وبين رنا، وإني حرقت ورقة الجواز العرفي بإيدي دول، ورنا تبقى مراتي وبنتها تبقى بنتي وتورث فيا زي ابن المهندس عصام بالظبط. اعملي معروف بكرة من بدري تروحي تسلمي للمحامي بتاعها. حاضر. انا كتبت عنوانه في الورقه اللي هناك دي عكم مدينه. والله دي اعظم حاجه عملتها يا عادل بيه، ربنا يسترك دنيا واخره. الدنيا خلصت وسترها، ما يلزمنيش دلوقتي. ادعي لي بستر الاخره. امسكي دي كمان. لا ده ده ده ده ده شيك باسمك بمئة ألف جنيه. ليه حضرتك كنت بتديني مرتبي كل شهر، وكمان دي مكافأة نهاية الخدمة. الأموات ما بيحتاجوش للخدمة. يا بيه بعد الشر، دي أزمة وحتعدي. وعموما أنا بشكرك جدا، ولازم دلوقتي أتصل بالدكتور. لا هيقدر يعمل حاجة، كل المطلوب منك بعد ما تنزلي من هنا انك تتصلي بابني عصام وتقولي له يا تلحق ابوك يا متلحقوش. وفعلا اول ما خرجت من الفيلا كلمت ابن المهندس عصام وقلت له زي ما قال لي، وادي الشيك وذكرت الميموري. مئة ألف بس يا ماما بعد خدمتك 6 سنين. يعني يا ماما ما كانش قادر يخليهم لك 200 ألف؟ حتى كانوا يحققوا لنا شوية أحلام صغيرة. على رأيك يا رشا يا بنتي، كنا على الأقل نترحم عليه بضمير. أنت كمان يا صلاح هتعوم على عم ولادك؟ عندهم حق يا صابرين، عندهم حق. 100 ألف يعملوا إيه النهاردة؟ وده راجل رايح آخرة يحلق ليه على اللي في الدنيا. وحتى كمان كنت فاكرك هترجعي محملة. يقول لك أنا خلاص مش هحتاج كل الطيور واللحوم اللي في الفريزر. ولا الفاكهة يا ماما، الفاكهة والعصائر والمعلبات اللي في التلاجة، وكان بدلة وقميص وجزمتين تلاتة وشوية. يا ناس ايه اللي بتقولوه ده؟ ازاي الراجل يبقى بيطلع في الروح وانا عمالك مش وحمل؟ انتوا جرى لعقلكم ايه؟ قومي يلا هاتيلي علبة كبريت من المطبخ. ايه هتولعي فينا يا ماما؟ والله انتوا اللي عاوزين تولعوا فيا. انا هفضي الكبريت اللي فيها واحط كارت الميموري لحسن يتنطر كده ولا كده. طب نجبيه اشيلهولك بمعرفتي. خليه معايا انا يا ماما. هاتي. هو احنا مش هنتفرج عليه ولا ايه؟ هو فرجة يا واد انت. ده بقى زي حرز النيابة، وحيفك رقاب ناس من عار وذنب كبير. وبعدين الحكاية كلها سواد الليل، وبكرة من بدري هنزل أسلمه للمحامي، ويا رب يقدر يجيب لي المسكينة حقها هي وبنتها. سلام عليكم. وعليكم السلام. ها صرفت الشيك يا ماما؟ لا صرفت ولا عملت يا راشا. طب ليه بس يا ماما؟ انت مش نازله عشان كده؟ وعشان أودي كارت الميموري للمحامي كمان. ده ملناش فيه يا ماما، المهم تصرف الشيك عشان تزبطينا بقى يا أم راشا. أهو ربنا عاوز كده بقى. رحت مكتب المحامي لقيته مقفول، والبواب قال لي هيرجع من أجازته آخر الأسبوع،